الأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى فشلتم أو تخليتم نادمتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم نادمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ.